إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تراتيل صوفية. ساب في دعة نبعا يفيض بذكرك العذب، قل فيه نورا ساطعا أنقا يطوي جيوش الغيم والسحب، وانشر سناك بكل منعطف وبكل منعرج على دربي، قل في دمي يا رب عاصفة تذرو رياح الشك والريب. قل في دمي نهرا يطهرني من كل فكر آسن عطبي، قل فيه نار النار تحبني وتحد من سخطي ومن غضبي، قل في رياض أنت مثمرها لكنها تهفو إلى الجدب، لا تبق في أرجاء رابيتي غير الشذا والماء والعشب. قل في دمي أمنا ومرحمة واصحبهما بالعطف والحب، دعني أواجه ما يصادفني بعزيمة في المهمة الصعب. يا رب نورا منك يغمرني ويفيض إيمانا على قلبي، أوليتني نعما بلا عدد وأنا الذي أسرفت في الطلب، فإذا دعوت اليوم في ثقة من ذا سواك يجيب يا ربي. شعر جليل رضا. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.